الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم دليلا على قاعدة سد الذريعة. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أحسنتم، بارك الله فيكم. لو ذكرتم مثالا على ما يجب فيه إلغاء الذريعة. زراعة العنب. أحسنت، صحيح، المنع من زراعة العنب خشية استعماله في صناعة، نعم أحسنت، في صناعة الخمر. أي الذريعة لا تسد، هنا يجب إلغاء الذريعة. الأحكام التي شرعت للأمم قبلنا ولم يأتي دليل يدل على أنها شرع لنا أو ليست شرعا لنا، هل يعد هذا من أدلة التشريع؟ هل تكون شرعا لنا؟ شيخنا عند الجمهور نعم، خلاف الشافعية. أحسنت، لو ذكرتم دليلا على أن ذلك شرع لنا. أو الله عز وجل فبهداه مقتدي، هذا يشمل الأصول والفروع. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: الاجتهاد والتقليد والفتية. الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما شرعا قصد، وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد وردا، وفي عفى الله دليل قاطع، ومن لو استقبلت ذاك شائع، وجاز بعد موته اتفاقا، وقبله لغائب وفاقا، واختلفوا في حاضر وإن وجد، قولان عن مجتهد في متحد. وقتا فإن رجح واحد قبل، أو لا فذا وذا لديه يحتمل، فإن يك التاريخ مما حققا، فإن ثاني الرجوع مطلقا، وعندما يجهل وقت فرطا، إن أمكن الجمع وإلا سقطا، وهو إذا ما نسي اجتهاده فيما يعيد سائل أعاده، وليفت بالثاني فذاك المرتضى، وهبه أبدى عكس ما كان ارتضى، وليس لازما إذا ما ذكر فتياه فيه أن يعيد النظر. وفي تجزي الاجتهاد قد سمع خلف فمثبت له وممتنع. أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من الكلام عن المقدمات المنطقية واللغوية، وهو القسم الأول من هذا النظم، ومن الكلام عن الأحكام التكليفية والوضعية، وهو القسم الثاني من هذا النظم، ومن الكلام عن المقاصد، وهو القسم الثالث من هذا النظم، ومن الكلام عن الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، وهو القسم الرابع من هذا النظم، وهو أطول أقسام النظم، وقد تطرق فيه إلى دلالة الألفاظ. انتقل بعد ذلك كله إلى الكلام عن الاجتهاد والتقليد، وبعده التعادل والترجيح. قال رحمه الله: الاجتهاد والتقليد والفتيا. وابتدأ بتعريف الاجتهاد، قال: الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما شرعا قصد. الاجتهاد في اللغة بذل الوسع، أي الطاقة، فيما فيه مشقة. يقال اجتهد في حمل الصخرة العظيمة، ولا يقال اجتهد في حمل النواة، وهو في الاصطلاح بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي. والمراد بالفقيه في التعريف المجتهد، وهو الذي له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وهذا قوله: الاجتهاد بذل وسع المجتهد، أي بذل المجتهد وسعه في النظر، أي في الدليل الشرعي المبدي المظهر لما شرعا قصد، أي للحكم الشرعي. وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد. اختلف الأصوليون هل يجوز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه؟ ما فيه نص لا يجوز الاجتهاد فيه، قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. أما ما لا نص فيه فهو محل خلاف. وقول الأئمة مالك والشافعي وأحمد وعليه أيضا أكثر الحنفية جواز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه، هو الذي قال فيه وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد. يدل له قوله صلى الله عليه وسلم في شأن حرمة مكة لا يختلى خلاها ولا يعضل شجرها، فقال له عمه العباس رضي الله عنه إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، وجود دلالة أنه صلى الله عليه وسلم رجع لقول العباس، وهذا الدليل على أنه قال ذلك باجتهاده، لو كان بوحي لما تغير. ويدل له أيضا قصة أسارى بدر حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في شأنهم، فأشار بأخذ الفداء، وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم، فهوي النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، فنزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في شأنهم، ولو كان ذلك بوحي لما عتب عليه، لو كان يحيى لما عتب عليه. وهكذا الاستغفار لعمه أبي طالب لما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، هذا كان عن اجتهاد، فأنزل الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لو كان قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك بوحي لما عتب على ذلك. ومنه أيضا إذنه صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد من استأذنه في ذلك قبل أن يتثبت من عذره، قبل أن يتبين أصادق هو في عذره أم كاذب، فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان بوحي لما عتب عليه. وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله وفي عفى الله دليل قاطع، وفي عفى الله دليل قاطع أي على جواز الاجتهاد، لأنه لو كان إذنه صلى الله عليه وسلم لهم في التخلف لو كان بوحي لما عتب عليه. قال ومن لو استقبلت ذاك شائع، من قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، يعني لو علمت أولا ما علمت آخرا ما فعلت ذلك. ومثل هذا لا يقال فيما عمله بوحي. ذاك شائع أي ذاك أي الاستدلال على أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد، شائع أي ظاهر، لو كان فعله بوحي لما كان له أن يمتنع عنه. ثم قال وجاز بعد موته اتفاقا، يقول إن العلماء متفقون على جواز الاجتهاد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتهد الصحابة في مسائل كثيرة بعده صلى الله عليه وسلم من الفرائض وقتال مانع الزكاة وجمع المصحف. قال وقبله لغائب وفاقا، يعني يجوز أيضا الاجتهاد من الصحابة الغائبين عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه صلى الله عليه وسلم، والناظم حكى اتفاق على ذلك وإن كان فيه خلاف. ويدل لجواز الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم الغائب عنه ما كان من عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان على رأس جيش في غزوة ذات السلاسل، فأصابته جنابة في ليلة باردة، فرأى أن البرد قاتله إن اغتسل، فتيمم وصلى بأصحابه الصبح وقال إن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فلما رجعوا من سفرهم عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذا يدل على جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم الغائب عنه، والوقوع أدل دليل على الجواز، كونه وقع هذا أدل دليل على جوازه. ويدل له أيضا اجتهاد عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أصابته جنابة فلم يجد ماء فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم. قال واختلفوا في حاضر، اختلفوا في جواز الاجتهاد من الحاضر أي ممن كان بحضرته صلى الله عليه وسلم غير غائب عنه، ويدل للجواز الوقوع، فقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، ثم لما حكم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم بالرأي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. والوقوع أدل دليل على الجواز، فهذا يدل على جواز الاجتهاد ممن كان بحضرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد وقتا، أي القولان المنقولان المجتهد متحدان في الوقت، فإن رجح واحدا قبل. إذا رجح المجتهد واحدا منهما قبل ذلك الواحد، ويكون هو قوله في المسألة. إذا ورد عن مجتهد قولان وقتهما واحد وقد رجح واحدا منهما، كان القول الذي رجحه قوله في المسألة. قال: أولى فذا وذا لديه يحتمل. أولى يعني لم يرجح واحدا من القولين المنقولين عنه، فذا وذا القولان لديه يحتمل، كل منهما يحتمل أن يكون هو قوله ويصح أن ينقل عنه القولان. فإن يك التاريخ مما حقق فإن ثانيا الرجوع مطلق. المسألة السابقة: إذا وجد قولان متحد، إذا وجد قولان وهما متحدان في الوقت، كما قال قولان عن مجتهد في متحد وقتا، لكن إذا علم التاريخ، يعني علم أن أحد القولين سابق على الآخر، فإن ثانيا الرجوع مطلقة، فإن القول الثاني أي المتأخرة في التاريخ رجوع، أي يعد رجوعا عن القول الأول مطلقة. معنى الإطلاق هنا أنه سواء صرح المجتهد بالرجوع أم لم يصرح، فقوله الثاني هو قوله الذي ينسب إليه. قال: وعندما يجهل وقت فرط إن أمكن الجمع وإلا سقط. إذا كان القولان غير متحدي الوقت لكن لا يعلم السابق من اللاحق، لا يعلم أيهما المتقدم، وعندما يجهل وقت فرط إن أمكن الجمع فإنه يجمع بينهما، إن أمكن الجمع بينهما جمع كالدليلين المتعارضين، إذا تعارض دليلان فإن أمكن الجمع بينهما جمع. قال: إن أمكن الجمع أي جمع. وإلا سقط، إذا لم يمكن الجمع سقط القولان، سقط قول المجتهد. وقيل: بل يحكى عنه القولان ولا يحكم عليه برجوع، وهو الذي اقتصر عليه ابن جزي رحمه الله في التقريب، أنه إذا وجد قولان غير متحدي الوقت ولم يمكن الجمع بينهما فإنه يحكى عنه القولان. ثم قال: وهو إذا ما نسي اجتهاده فيما يعيد سائر أعاده. ويجوز وهو إذا ما نسي اجتهاده فيما يعيد سائر أعاده. يقول: إذا سئل عن مسألة فأفتى فيها، اجتهد وأفتى، ثم سئل عنها مرة أخرى فنسي ما الذي أداه إليه اجتهاده أولا، ما الذي أفتى به أولا. قال: وهو إذا ما نسي اجتهاده فيما يعيد سائل أعاده، أي استأنف الاجتهاد ثانية، سئل عن مسألة فاجتهد فيها وأفتى، ثم سئل عنها مرة أخرى فنسي ما الذي أفتى به فيها، فإنه يعيد اجتهاده، يستأنف الاجتهاد ثانية. وهو إذا ما نسي اجتهاده فيما يعيد سائل أعاده، أعاد الاجتهاد. قال: وليفتي بالثاني، فذاك المرتضى إذا أعاد الاجتهاد فإنه يفتيه، يفتي السائل باجتهاده الثاني، فذاك هو المرتضى. وهبه أبدى عكس ما كان ارتضى، يعني يفتي بما أداه إليه الشهر الثاني ولو كان مخالف الاجتهاد الأول، وهبه يعتقده أبدى في الاجتهاد الثاني عكس ما كان ارتضى، عكس ما كان ارتضى في اجتهاده الأول، فإنه يفتيه بما أداه إليه اجتهاده الثاني ولو خالف اجتهاده الأول. قال: وليس لازما إذا ما ذكر فتياه فيه أن يعيد النظر. يعني إذا كان سئل عن مسألة وقد أفتى فيها وكان ذاكرا اجتهاده الأول أفتى باجتهاده الأول، ولا يلزمه أن يعيد النظر والاجتهاد فيها، فيفتي بفتياه السابقة التي قالها عن اجتهاد ويكفيه اجتهاد الأول. إذن لا يخلو من حالين: إذا كان ناسيا اجتهاده سئل عن مسألة أفتى فيها من قبل واجتهد فيها ثم سئل عنها مرة أخرى، لا يخلو من حالين: إذا كان ناسيا اجتهاده فيلزمه استئناف الاجتهاد في المسألة ويفتي باجتهاده الثاني وإن كان على خلاف الاجتهاد الأول. هذه الحالة الأولى إذا كان ناسيا اجتهاده. أما إذا كان ذاكرا اجتهاده فإنه لا يلزمه أن يجتهد مرة أخرى ويعيد النظر في المسألة، بل يفتي بما أداه إليه اجتهاده الأول لوجود غلبة الظن بالحكم. ثم ختم بمسألة تجزؤ الاجتهاد، قال: وفي تجزي الاجتهاد قد سمع خلف فمثبت له وممتنع. جمهور الأصوليين على أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب من أبواب العلم دون غيره، يكون مجتهدا مثلا في المناسك فقط أو في البيوع أو في النكاح دون الأبواب الأخرى، أو يكون مجتهدا في مسألة واحدة من مسائل العلم لمعرفته جميع ما ورد في ذلك الباب أو في تلك المسألة من الأدلة التي تمكنه من الاجتهاد دون أدلة غير ذلك الباب من الأبواب وغير تلك المسألة من المسائل. هذا مذهب جمهور الأصوليين أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد. ومنعه بعضهم محتجين بأن ما يجهله العالم من الأدلة في الأبواب الأخرى قد يكون له تعلق بمسألته بما هو بصدده، فالعلوم والمسائل مرتبطة ببعضها، فيحتمل أن تتعلق المسألة بما لا يعلمه من مسائل العلوم، هذه المسألة التي يجتهد فيها يحتمل أن تكون متعلقة بما لا يعلمه من مسائل العلوم. وأجاب الأولون بأنه لا يجتهد حتى يغلب على ظنه إحاطته بما له تعلق بالمسألة أو بالباب الذي هو فيه مجتهد. ولو قيل إنه لا يجوز تجزؤ الاجتهاد ويجب أن يكون محيطا بالدين كله حتى يجتهد لما حل لأحد أن يفتي ويجتهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فالمعتمد ما عليه جمهور الأصوليين من جواز تجزؤ الاجتهاد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.